بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من منهاج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 15 المقامة في شهر شوال 36,400 للهجرة النبوية بجامع معاوية بن أبي سفيان بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله عز وجل ذكر غسل الوجه فقال رحمه الله: ثم يغسل وجهه ثلاثة. والوجه مأخوذ من المواجهة، وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين عرضا. هذا الحد قد ذكره الفقهاء رحمهم الله عز وجل، وحد بعضهم حدا أوضحا فقال: من منحنى الجبهة من الرأس. قال: من منحنى الجبهة من الرأس. وأما الحد الأول فإنه قال: من منابت شعر الرأس. فقد يشكل على الحد الأول من كان أقرع أو كان أصلع أو كان أفرع، فإن ذلك كله يشكل عليه. وأما على الحد الثاني فكما قال بعض أهل العلم فإنه أوضح، لأنه قد حده بقوله: من منحنى الجبهة مع الرأس، هذا حده. قال: ولا اعتبار بالشعر النازل ولا بالشعر المنكمش، لأن منحنى الجبهة تزول به المواجهة، والذي يواجهه هو ما كان دون منحنى الجبهة. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: وهذا الحد أصح وأوضح، وهذا الحد أصح وأوضح. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله عز وجل: لا عبرة بالأجلح ولا بالأفرع ولا بالأنزع. لا عبرة في هذا الباب لا بالأجلح ولا بالأفرع ولا بالأنزع. أما الأجلح فهو من كان ينحسر شعره عن مقدم رأسه، من كان ينحسر شعره عن مقدم رأسه يسمى بالأجلح. فإن العبرة ليس بهذا، وإنما العبرة بمنحنى الجبهة، فهذا هو الذي هو حد الوجه. وأما من حسر وهو الأجلح فإن هذا ليس من الوجه، وإنما من الرأس. كذلك لا عبرة بالأفرع، والأفرع قالوا هو الذي ينزل شعره وينبت له شعر في الجبهة. فلو أن إنسان قد نبت له شعر في الجبهة فإن هذا يسمى بالأفرع. ولا عبرة بالأفرع، فإن ذلك يكون بمنحنى ماذا؟ الجبهة، وهو الأوضح والأصح. وقالوا الأنزع هو الذي انحسر شعر رأسه عن ناصيته يمينا وشمالا، أي أن الشعر انحسر من هنا يمينا وشمالا، فإن هذا يسمى عند أهل العلم رحمهم الله بالأنزع، ولا عبرة به أيضا. فإن حد الوجه ما كان من منحنى الجبهة وما نزل على ذلك إلى الذقن أو اللحيين. أما من حسر أو كان على الجهتين محسورة أو كان نازلا فإن ذلك كله ليس معتبر، وإن المعتبر هو الوجه من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن، لذلك قلنا من الأذن إلى الأذن، فدل من ذلك على أن الذي بين الشعر وبين الأذن أنه من الوجه، وهذا ينبغي أن يتنبه له الإنسان. قلنا في حد الوجه أنه من الأذن إلى الأذن، فدل على أن الذي من بين شعر اللحية وبين الأذن أنه من ماذا؟ أنه من الوجه، فلا يتساهل فيه العبد حين وضوئه، لا يتساهل فيه العبد حين وضوئه. قال رحمه الله: ثم يغسل وجهه ثلاثة. وغسل الوجه فرض من فرائض الوضوء بالنص والإجماع، غسل الوجه فرض من فرائض الوجوه، فرض من فرائض الوضوء بالنص والإجماع، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كذلك نص على الإجماع العمراني اليماني رحمه الله عز وجل في كتاب البيان، وكتاب البيان هو شرح لكتاب المهذب للشيرازي، فإن المهذب للشيرازي لم يشرح شرحا كاملا، فقد ابتدأ بشرحه النووي رحمه الله في كتاب المجموع، ثم بعد ذلك أكمله السبكي، ثم بعد ذلك أكمله من؟ المطيعي، ثم بعد ذلك أكمله المطيعي. أما على نفس واحد في شرح المهذب فهناك شرح للعمراني يسمى البيان، وهو شرح جميل ماتع نافع جدا، فهو الذي يراه على نسق في كثير من المباحث، على نسق كتاب الموفق ابن قدامة رحمه الله عز وجل في المغني، فليحرص طالب العلم على كتاب البيان للعمراني رحمه الله عز وجل، وهو شرح ماتع في الفقه، وهو شرح كما يقال في الفقه المقارن، يذكر المسألة وهو من الشافعية، ولكنه يذكر خلاف أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فالعمراني رحمه الله نقل إجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل على أن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء، كذلك نقله ابن قدامة رحمه الله عز وجل في المغني، كذلك الماوردي الشافعي رحمه الله في كتاب الحاوي، وكذلك نقل غير واحد من أهل العلم رحمهم الله عز وجل الإجماع على أن الوجه من فرائض الوضوء. يبقى لنا من المسائل التي في الوجه مسألة الماقين، والماقان يمسحان، ولو قال قائل: ما هما الماقان؟ فالجواب: الماقان هما مؤخرة العين الذي يلي الأنف، مؤخرة العين الذي يلي الأنف، يعني هنا، هذا يسمى بالماقين، مؤخرة العين الذي يلي الأنف. والدليل على أن ذلك يمسح ما ثبت عند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما ذكر وضوء الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الماقين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الماقين، وقد صحح هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. كذلك من المسائل المتعلقة بالوجه: من أين يبدأ في غسل وجهه؟ قال أهل العلم رحمهم الله أنه يبدأ من أعلى الوجه ثم ينحدر إلى أسفل. قالوا: وذلك لأمور: أولا، لأن ذلك هو فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثانيا، لأن أعلى الوجه أشرف. ثالثا، قالوا: لأن هذا الفعل أمكن ليجري الماء على باقي الوجه. قالوا: لأن ذلك أمكن ليجري الماء بطبعه على باقي الوجه. كذلك من المسائل في هذا الباب مسألة تخليل اللحية، واللحية على قسمين: إما أن تكون هذه اللحية لحية كثيفة، أو تكون هذه اللحية لحية خفيفة، أو تكون زيادة أيضا، بعض الوجه فيه لحية خفيفة وبعض الوجه فيه لحية كثيفة. قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل: إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يكفي أن يغسل ظاهر اللحية، إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يكفي أن يغسل ظاهر اللحية لأنها أصبحت هي المواجهة، لأنها أصبحت هي المواجهة، وما كان دون ذلك فذلك من حكم الباطن، وما كان دون ذلك فإن ذلك من حكم الباطن، وليس الباطن من الواجبات، وليس غسل الباطن من الواجبات. وأما إذا كانت اللحية خفيفة فإنه يجب أن يخلل لحيته، أما إذا كانت اللحية خفيفة فإنه يجب أن يخلل لحيته، لأن اللحية بذلك تصف البشرة، وما كان يصف البشرة فإنه يجب غسل الشعر وغسل كذلك وغسل البشرة. والدليل على أن اللحية تخلل ما ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. أخذ بعض أهل العلم رحمهم الله من هذه اللفظة هكذا أمرني ربي، أخذ بإطلاق تخليل اللحية سواء كانت كثيفة أو كانت خفيفة، لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هكذا أمرني ربي. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيفة اللحية، كان كثيفة اللحية، ولكن الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا إن الذين قد وصفوا وضوء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كانوا أصحاب لحى، وكان بعضهم من أصحاب اللحى الكثيفة، ومع ذلك لم يذكر بعضهم أن النبي أنه قد خلل لحيته. وإلا القول بالوجوب قول قوي، وإلا القول بالوجوب قول قوي لهذه الرواية التي ذكرها والتي هي عند أبي داود هكذا أمرني ربي. أما إذا كانت اللحية بعضها خفيف وبعضها كثيف فإنه ما كان خفيفا يغسل وجوبا، وما كان كثيفا فإنه يستحب له أن يخلل لحيته، يستحب له أن يخلل لحيته. كذلك قال بعض أهل العلم وهذا عام في كل شعر خفيف في الوجه، وهذا الصحيح، سواء كان شعر الحاجبين أو كان شعر الشارب أو كان شعر العنفقة والعنفقة هذه هي، واختلف العلماء رحمهم الله عز وجل هل العنفقة من اللحية أو العنفقة ليست من اللحية، على قولين عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. من قال إن العنفقة من اللحية فإنه عنده لا يجوز للإنسان أن يحلق العنفقة، ومن قال إن العنفقة ليست من اللحية فإنه يجوز حلق هذه العنفقة. الشاهد الذي معنا هنا أن العنفقة شعر من شعور الوجه، والحاجب شعر من شعور الوجه، كذلك الشارب شعر من شعور الوجه، فإذا كان الشارب أو العنفقة أو الحاجب خفيفا فإنه يجب عليه أن يخلل ذلك ليدخل الشعر إلى البشرة، ليدخل الشعر إلى البشرة. كذلك من المسائل في الوجه ما استرسل من اللحية هل يجب على الإنسان أن يغسله أو أن ذلك ليس من الوجه، هل يجب على الإنسان أن يغسله أم أن ذلك ليس من الوجه؟ قال أهل العلم رحمهم الله وفي المسترسل من اللحية على حد الوجه روايتان، يعني في مذهب أحمد رحمه الله قال، وذلك قد ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي، قال رحمه الله وفي المسترسل من اللحية على حد الوجه روايتان، الأولى لا يجب غسله لأنه شعر نازل عن محل الفرض أشبه الذؤابة، يعني ذؤابة العمامة في الرأس، قال أو ذباء أو حتى يطلق على ذؤابة الشعر. قال والثانية يجب لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب. ترون أن الحاجب عندهم أصبح ماذا؟ أجيبه، أصبح أصلا يقاس عليه، أصبح أصلا يقاس عليه، فدل على أن الحاجب من الشعور التي ماذا؟ من الشعور التي إذا كان خفيفا يجب على العبد أن يخلل هذا الشعر. قال شيخنا ابن عثيمين في شرحه على الكافي، وهذا الشرح من أمتع الشروح على الكافي، والشيخ رحمه الله في ظني أنه لم يكمل في هذا الشرح إلا جزء العبادات فقط، توقف في ظني عند الحج، وهو شرح ماتع جدا للغاية، وهو مفرغ كامل في المكتبة الشاملة، فإن الشيخ قد اختصر الفقه في شرحه على الكافي مع ذكر الدليل والتعليل، مع ذكر الدليل والتعليل، بخلاف الشرح الممتع فإنه شرح الموسع. وأما في الكافي وقد ذكر أدلة وتعاليل قد لا تجد هذه الأدلة والتعاليل في كتاب زاد المستقنع في شرح الشيخ رحمه الله. والسبب والعلم عند الله عز وجل، لأن صاحب الكافي يذكر ماذا؟ الروايات، والشيخ يضطر إلى أن يرجح بين الروايات، وقد يرد بعض الروايات، وهذا الرد يجعل الشيخ يرده بالدليل أو بالتعليل، بخلاف إذا كان على قول واحد كما في زادي المستقنع، كما في زادي المستقنع. فأحرص طالب العلم على أن يقرأ شرح الشيخ رحمه الله عز وجل في لكتاب الكافي. قال الشيخ رحمه الله معلقا على قول ابن قدامة رحمه الله، يعني ما نزل هل هو من الوجه أو لا، قال يعني هل يجب غسله أو لا، ما نزل من اللحية هل يجب غسله أو لا، قال فيه روايتان عن أحمد، رواية أنه يجب، والتعليل هنا موطن الشاهد، قال والتعليل ليس كما قال المؤلف رحمه الله أنه شعر نابت في محل الفرض فكان كالحاجب، والتعليل ليس كما قال المؤلف أنه شعر نابت في محل الفرض فكان كالحاجب، بل يقولون التعليل لأنه تحصل به ماذا؟ المواجهة، لأنه تحصل به المواجهة فيكون من الوجه، فيكون من الوجه. وهذا هو الصحيح، أنه اللحية أنه يجب غسل ظاهرها، أنه يجب غسل ظاهرها، وهو ترجيح شيخنا ابن عثيمين أيضا رحمه الله عز وجل، لأنه ينطبق على اللحية حد الوجه، وأنه تحصل به المواجهة. هناك مسألة ألا وهي مسألة إدخال الماء في العينين، إدخال الماء في العينين، هل المتوضئ إذا توضأ يدخل الماء في عينيه؟ قيل بوجوب غسل داخل العينين، قيل بوجوب غسل داخل العينين، وهي رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل، وقال في هذه الرواية بشرط عدم الضرر، بشرط عدم الضرر. والصحيح والعلم عند الله عز وجل أنه لا يجب بل لا يستحب، الصحيح أنه لا يجب بل لا يستحب، وإن كان هناك أمن من الضرر، بل قال بعض الحنابلة بالكراهة، بكراهة هذا الفعل، ولو قلنا بالتحريم ما أبعدنا، ولو قلنا بالتحريم فما أبعدنا، لأن الضرر يغلب على الظن حصوله، يغلب على الظن حصوله. ولقد جاء في موطأ مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في غسل الجنابة ينضح داخل عينيه، أنه كان في غسل الجنابة ينضح داخل عينيه، وهو ثابت عنه. وهذا الذي قد جعل بعض أهل العلم رحمهم الله يرى وجوب غسل العينين في الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، وذلك لثبوت ذلك عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، في أنه في غسل الجنابة كان ينضح داخل عينيه، ولكن الراجح هو عدم فعل ذلك لا في جنابة ولا في وضوء. قال عبد الله بن عمر المكبر، قال عبد الله بن عمر المكبر: لا أعلم أحدا نضح الماء في عينيه إلا ابن عمر، لا أعلم أحدا نضح الماء في عينيه إلا ابن عمر. عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر ماذا؟ العمري، وهما رجلان أحدهما ضعيف والآخر ثقة. أما عبد الله بن عمر المكبر فهو ضعيف، وأما عبيد الله بن عمر المصغر فهو ثقة. وقال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه على الترمذي قال عبيد الله بن عمر العمري أكبر سنا وقدرا وفضلا، أكبر سنا وقدرا وفضلا، وأما عبد الله بن عمر فهو أصغر في السن وكذلك هو ضعيف. فالمصغر أكبر في السن من المكبر، المصغر أكبر في السن من المكبر، والمكبر يروي عن المصغر والمصغر لا يروي عن المكبر، المكبر يروي عن المصغر والمصغر لا يروي عن المكبر. وهذه فائدة استطرادية. الشاهد قال عبد الله بن عمر العمري المكبر قال لا أعلم أحدا نضح الماء في عينيه إلا ابن عمر، كما ذكر ذلك في المصنف. وهناك قصة، فإن عبد الله بن عمر العمري أرسل رسالة إلى مالك يحث على العبادة، يحث على العبادة، فإن عبد الله بن عمر العمري كان عابدا وكان كثيرا العبادة وكان ضعيفا في الحديث، فأرسل له مالك رحمه الله جوابا على رسالته وقال كما روي عنه قال كل على ثغر، قد فتح الله عليك في العبادة وقد فتح الله علي في العلم وبثه وتدريسه. فلا بعض الناس إذا وجد أحد طلاب العلم قد اشتغل بالتدريس أو اشتغل بالتعليم أو اشتغل بالبحث أو اشتغل بالمذاكرة فإنه ينتقده في ذلك ويرى منه أنه لم يشتغل بماذا؟ بالعبادة، وهذا غلط. فإن العلم والمدارسة والمذاكرة من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قد ثبت في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا، وقد اختلف في رفعه وقطعه، والشيخ ناصر يرى فيه الرفع، قال فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، أي الزيادة في العلم أحب إلى الله وخير عند الله من الزيادة في العبادة. وقد ذكر في ترجمة مالك رحمه الله عز وجل أنه كان يدرس قبل الظهر ثم أذن الظهر، فقام بعض الطلاب لكي يتسننوا ولكي يصلوا شيئا من النوافل، فقال لهم مالك الذي أنتم فيه خير من الذي تذهبون إليه. قال مالك رحمه الله الذي أنتم فيه خير من الذي أنتم ذاهبون إليه. فالشاهد هذا الأمر استطرادي عند ذكر عبد الله ابن عمر العمري المكبر رحمه الله عز وجل. قال ابن قدامة في المغني وروي أن ابن عمر قد عمى من كثرة إدخال الماء في عينيه، وروي أن عبد الله ابن عمر قد عمى أو قد عمي من كثرة إدخاله الماء في عينيه، لذلك رجح ابن قدامة رحمه الله أنه لا يستحب لا في غسل ولا في وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به وفيه ضرر. ويدل على ذلك ما روي من أن ابن عمر قد عمي من هذا الأمر. ثم قال رحمه الله وفعل ما يخاف منه ذهاب البصر أو نقصه من غير ورود الشرع به إذا لم يكن محرما فلا أقل من أن يكون ماذا؟ مكروها. قال ابن قدامة رحمه الله تعليقا على هذه المسألة وفعل ما يخاف منه ذهاب بصر أو نقصه من غير ورود الشرع به إذا لم يكن محرما فلا أقل من أن يكون مكروها. وقد ذكر هذه المسألة في إدخال العين، إدخال الماء في العينين، ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المقارنة بين رخص عبد الله بن عباس وبين تشديدات عبد الله بن عمر، وبين تشديد عبد الله بن عمر، وعند تأليف مالك رحمه الله للموطأ قال له أبو جعفر المنصور كما ذكر ذلك ابن خلدون في تاريخه، قال في تأليفه الموطأ: واجتنب رخص ابن عباس وكذلك تشديدات عبد الله ابن عمر وكذلك تشديدات عبد الله ابن عمر. وهذا روي عن أبي جعفر المنصور في كلامه لمالك رحمه الله. وأما ما جاء على أن عبد الله بن عمر قد عمي فإني لم أقف على إسناد صحيح في ذلك، لم أقف أن عبد الله بن عمر قد عمي، وقد حصل له أنه قد يعني حصل له أن يكون أعمى في آخر حياته، لم أقف على إسناد صحيح في هذا. لذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني قال وروية، قال وروية، ومعلوم أن روية من صيغ التمريض، وهناك فائدة أنه قد يأتي العالم بروية إذا كان قد روى الرواية بالمعنى، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. الأصل والمشهور أنها للتمريض، وقد يأتي العالم بهذه اللفظ روية إذا كان أراد أن يروي المعنى، أن يروي الحديث بالمعنى. نعم. قال رحمه الله: ويديه إلى المرفقين ثلاثة. قال: ويديه إلى المرفقين ثلاثة. وغسل اليدين ثابت أيضا بالنص والإجماع، وأنه فرض من فرائض الوضوء، والنص مشهور وقد سبق معنا في آية المائدة. كذلك الإجماع قد نقله الماوردي رحمه الله في كتاب الحاوي، ونقله كذلك العمراني في كتاب البيان، ونقله أيضا ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني. ولكن من المسائل التي يعقدها الفقهاء رحمهم الله هنا: هل المرفقان يدخلان في حد اليد أم لا؟ على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله. فعامة أهل العلم على أن المرفقين داخلان في حد اليد، وهذا هو قول الأئمة الأربعة، وقول أبي حنيفة، وقول مالك، وقول الشافعي، وقول أحمد، بل قال بعض أهل العلم وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكي، ثم ذكر الخلافة عن بعض الفقهاء رحمهم الله. القول الثاني قالوا إن المرفقين لا يدخلان، وهذا هو قول محمد بن داود بن علي، وقول زفر بن هذيل، وهو قول بعض المالكية. قالوا أصحاب القول الثاني قالوا لأن إلى لانتهاء الغاية، فالحد عندهم لا يدخل في المحدود، ومنه في قول الله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. قالوا: ومعلوم أن الليل ليس محلا لماذا؟ للصيام، فليست هذه الآية ثم أتم الصيام مع الليل. قالوا: ومعلوم أن الليل ليس محلا للصيام. ولكن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، وذلك لما يلي: لما ثبت عند الدارقطني وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. قالوا: وهذا بيان للغسل المأمور به في آية المائدة، وبيان المأمور يكون ماذا؟ مأمورا. لذلك لما في أكثر مسائل الحج لتأخذوا عني مناسككم في كثير من أفعال رسول الله حملها الفقهاء رحمهم الله على ماذا؟ على الوجوب، لأن بيان المأمور قالوا يكون مأمورا. وأحيلكم على كلام للشوكاني رحمه الله عز وجل، أظنه في السيد الجرار، في أفعال الحج ما كيف تكون هي من قبيل المسنونات، وكيف تكون هي من قبيل الواجبات، وكيف تكون هي من قبيل الأركان، وكيف تكون ليست هي لا من أفعال الحج ولا من مناسكه. أظنه في سيل الجرار قد ذكر ذلك رحمه الله عز وجل. هذا أولا. ثانيا، أن إلى قد تستعمل بمعنى مع، كقول الله سبحانه وتعالى: من أنصاري إلى الله، قالوا: من أنصاري مع الله. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: يزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم، قالوا: وإذا خلوا مع شياطينهم، قالوا. فهذه الآيات كلها تدل على أن إلى قد تستعمل بمعنى مع. ثالثا، ما قاله ابن المبرد، قد نقل ذلك الماوردي في الحاوي، ونقله كذلك صاحب الشرح الكبير. قال ابن المبرد: إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه في جملته، إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه في جملته، وإن كان من غير جنسه لم يدخل، وإن كان من غير جنسه لم يدخل. وهذا الأمر نستفيد منه في حد إيش؟ العورة، ما بين من العورة من السرة إلى الركبة، وهل تدخل الركبة في العورة أو لا تدخل؟ هو نفس الكلام الذي معنا هنا في دخول الغاية في المغية ودخول الحد في المحدود. نعم. قال رحمه الله: ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. قال: ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. مسح الرأس من فروض الوضوء أيضا، وذلك بالنص والإجماع. أما النص ففي آية المائدة، وقد نقل الإجماع ابن رشد الحفيد في البداية، ونقله كذلك الماوردي في الحاوي، ونقله أيضا ابن قدامة في المغني، ونقله أيضا العمراني في كتاب البيان. والمسح لا يحتاج فيه إلى جريان الماء على العضو، بل يكفي أن يدخل يده في الماء ثم يمسح به الرأس. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في قدر ما يمسح على قولين. القول الأول: يجب مسح الرأس كله، وهذا هو قول مالك وأحمد وقول المزني من الشافعية. القول الثاني قالوا: يجب مسح بعض الرأس، وهؤلاء اختلفوا في هذا البعض. منهم من قال: يجب مسح ربع الرأس، وهذا هو قول أبي حنيفة، هو المشهور عنه، وقوله صاحبه أبي يوسف. القول الثاني يجب غسل الناصية فقط، وهذا رواية عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد. القول الثالث الواجب ما يطلق عليه ثلاث شعرات فصاعدا، وهذا قول الشافعي. الواجب ما يطلق عليه ثلاث شعرات فصاعدا، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله عز وجل. وهذا الخلاف بنحوه في حلق شعر المحرم من جهة الوجوب، لذلك الذي نجده ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا، الصحيح أنه لا يجزئه، ولكن هذا بناه على مذهب ماذا؟ فقهي، مذهب الشافعي رحمه الله ومذهب غيره أيضا. فالخلاف، لذلك تجدون عندما يذكرون حلق شعر المحرم أو تقصير شعر المحرم فإنهم يتكلمون على الخلاف في القدر الواجب في التقصير، كما تكلموا هنا في القدر الواجب في المسح. والصحيح والعلم عند الله عز وجل هو القول بمسح جميع الرأس، الصحيح هو القول بمسح جميع الرأس، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، فالباء للإلصاق، فالباء للإلصاق. وكل من وصف وضوء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وصفه معمما، كل من وصف وضوء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وصفه معمما. يمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه. مسح الرأس له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يبدأ من مقدم رأسه ويمر بيديه على رأسه حتى يبلغ بهما قفاه، ثم يعيد يديه إلى مقدم رأسه، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يبدأ بمؤخر رأسه ويمر بيديه على رأسه حتى يصل بهما إلى منابت الشعر في مقدم الرأس، ثم يعيدهما إلى قفاه. فالأولى يبدأ بالمقدمة إلى المؤخرة ثم يرجع، والثاني يبدأ بمؤخرة الرأس إلى المقدمة ثم يرجع. وهاتان الصفتان قد دل عليهما حديث عبد الله بن زيد، وفيه ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. قالوا والإقبال يكون من الخلف إلى الأمام، ثم بعد ذلك يكون إدبارا. الصفة الثالثة أن يمسح كل جهة لوحدها، أي أنه يكون في الماء ويمسح كل جهة لوحدها بهذه الطريقة. ويدل على ذلك ما جاء في حديث الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من كل قرن الشعر، كل ناحية بمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، كل ناحية بمنصب ماذا؟ الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، رواه أبو داود وحسن هذه اللفظة الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. قال بعض أهل العلم عن هذه الصفة هي الصفة الأنسب للمرأة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح أمام من؟ الربيع، والربيع كانت امرأة ولم يمسحه أمام الرجال الذين نقلوا صفته وضوئه، لكن الأمر على العموم، ولكن هذه الصفة أنسب لأن المرأة شعرها كثير، فلو أنها فعلت بالإقبال والإدبار فقد ينتفش ماذا؟ الشعر. فهذه الصفة هي أنسب. ذلك قال بعض أهل العلم. وفي كون رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قد فعلها أمام الربيع دليل على أن هذه الصفة أنسب للنساء، أنسب للنساء. والعبرة هنا مسألة، هل العبرة بالرأس أو العبرة بالشعر في المسح؟ لو كان إنسانا شعره إلى كتفيه، أو المرأة، هل لا بد أن تمسح الشعر ولو وصل الشعر إلى أكثر من ذلك، أو الرجل؟ قال الفقهاء رحمهم الله عز وجل: المسح يكون إلى حد منابت الشعر من الرأس. فالعبرة بماذا؟ بالرأس وليس بالشعر. فلو كان للمرأة شعر إلى الكتفين أو أطول، أو الرجل إلى الكتفين، فإنه لا يلزمه أن يمسح إلا على قدر منابت الشعر فقط. وقد نبه على ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في اللقاءات الشهرية له رحمه الله عز وجل. هناك تنبيه آخر نسيت أنبه عليه: لو كان الثوب ضيق الأكمام، وهذا التنبيه يصلح في مسألة ماذا؟ غسل اليدين، ولكني قد نسيته. لو كان الثوب ضيق الأكمام ولا يستطيع الإنسان أن يغسل ماذا؟ أن يغسل اليد إلا بإخراج اليد من إيش؟ من الكم. فهل يخرجها أو يمسح؟ الواجب أن يخرج اليد ولا يمسح، الواجب أن يخرج اليد ولا يمسح. وهذا هو الثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه في غزوة تبوك كان قد لبس ثوبا قد كان قد لبس جبة ضيقت ماذا؟ الأكمام. فحاول أن يخرج يده فلم يستطع، وتعسر ذلك عليه فأخرج يده كاملة من جبته ثم غسلها. قال أهل العلم: فلو كان المسح مشروعا لمسح النبي صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء المسح على الجبيرة وعلى اللفائف وعلى العمائم وعلى الخفاف. فدل من ذلك على أن ذلك ليس بمشروع. كذلك أن تبوك كانت ماذا؟ باردة. ومعلوم أن مع البرد جاء التخفيف أكثر، ومع ذلك لم يفعل ذلك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فدل على أنه هذا الأمر ليس من حكم الممسوحات على الحائل، وإنما من حكم المغسولات. فلا يصح للإنسان أن يفعل ذلك. لا يصح للإنسان أن يفعل ذلك. يبقى لنا أيضا من المسائل مسألة الأذنين، هل هما من الرأس أم من الوجه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاث أقوال. القول الأول قالوا إن الأذنين من الرأس، وذلك بحديث أبي أمامة أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن الأذنين من الرأس، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. القول الثاني قالوا، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله وهو مذهب حنفية، وقول أحمد في المذهب ورواية عنه قبل ذلك، وقول الثوري وروي عن جماعات من السلف، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار تلميذه ابن القيم، واختيار كذلك الصنعاني، واختيار ابن باز وابن عثيمين والألباني وغير واحد من أهل العلم رحمهم الله، أن الأذنان من الرأس، وأن الأذنان يمسحان. القول الثاني قالوا إن الأذنين من الوجه، وهذا هو قول الزهري، وأنهما يغسلان مع الوجه. القول الثالث قالوا باطن الأذنين مع الوجه، وظاهر الأذنين مع الرأس. الباطن هذا هو الداخل، والظاهر هذا. قالوا باطن الأذنين يغسل مع الوجه، والظاهر يكون مع الرأس، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله عز وجل. والصحيح والعلم عند الله عز وجل هو القول الأول، والذي هو مذهب أبي حنيفة ومذهب عند أحمد ورواية، وكذلك قول جماعات من السلف، وذلك لما ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفيه: ثم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه، ثم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وكذلك ابن منده والألباني وغير الشيخ مقبل وغير واحد من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. كذلك قالوا من الأدلة على ذلك ما جاء في فضل الوضوء في أحاديث فضل الوضوء. قال في حديث عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. قال الباجي المالكي في المنتقى: دليل على أن الأذنين من الرأس. قال الباجي المالكي في المنتقى: وهذا دليل على أن الأذنين من الرأس. كذلك ما صح في حديث أبي أمامة: الأذنان من الرأس، ما صح في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قوله: الأذنان من الرأس. كيف يكون مسح الأذنين؟ كيف يكون مسح الأذنين؟ ثبت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال: فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه. أدخل أصبعيه السباحتين فين؟ في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه. أدخل سباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه. كذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا من جهة أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مسح أذنيه أدخلهما عند مسح أذنيه أدخل السبابتين، عند مسح أذنيه أدخل السبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه. قال: وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود وابن ماجه. قال الباجي المالكي رحمه الله: إن باطن الأذنين يمسح بالسبابة وظاهرهما بالإبهام، وهذه طهارة الأذنين عند مالك وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء رحمهم الله عز وجل. حكم مسح الأذنين: اختلف أهل العلم على قولين. قول الأول قالوا إن مسح الأذنين سنة، وهذا هو قول الجمهور، بل حكى النووي رحمه الله عن الطبري الإجماع على ذلك. قال الطبري رحمه الله في كتاب اختلاف الفقهاء: أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة. وكذلك نقل الإجماع غيره. وقال ابن عبد البر: وحجة الشافعي في قوله إن مسح الأذنين سنة إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس أنه من ترك مسح أذنيه وصلى لم يعد. قال ابن عبد البر رحمه الله: وحجة الشافعي في قوله إن مسح الأذنين سنة إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس أنه من ترك مسح أذنيه وصلى لم يعد. القول الثاني أنه يجب مسح الأذنين، هو المشهور من مذهب الحنابلة وقول إسحاق، واختاره بعض المالكية. الصحيح هو القول بالوجوب، الصحيح هو القول بالوجوب لأنها تبع للرأس وليست هي جزء من الرأس، هي تبع للرأس في الأحكام وليست هي جزء من الرأس. قال الحافظ ابن حجر في النكت، وهذه الفائدة ليست في مظانها، قال الحافظ ابن حجر في النكت عند كلامه على حديث الأذنان من الرأس، الكلام فيه طويل، وبعض أهل العلم بل كثير من الحفاظ قد ضعف هذا الحديث، وذكر رحمه الله الحديث ثم ذكر قال تنبيه رحمه الله عز وجل معنى هذا المتن. يقول رحمه الله في النكت، والنكت في أي فن؟ في المصطلح، فليست هذه المسألة من مظان هذا الكتاب، ولكني قد وجدتها عند كلامه رحمه الله عز وجل في على حديث الأذنان من الرأس. قال رحمه الله معنى هذا المتن أن الأذنين حكمهما حكم الرأس في المسح لا أنهما جزء من الرأس. قال رحمه الله معنى هذا المتن أن الأذنين حكمهما حكم الرأس في المسح لا أنهما جزء من الرأس، بدليل أنه لا يجزئ المسح على ما عليها من شعر عند من يجزئ عند من يجتزئ بمسح بعض الرأس بالاتفاق. الذين قالوا كالشافعي رحمه الله أنه يجزئ مسح بعض الرأس، هنا قالوا لو كان هناك شعر على الأذن فلعند الشافعية يكتفي بالمسح عن الرأس، بالاتفاق لا، حتى عند الذين قالوا إيش بالإجزاء، حتى الذين قالوا به بالإجزاء. هناك مسألة أخرى، مسألة من كان عنده شعر هل يجب عليه في الحلق أن يعمم في النسك أو لا، وهي مسألة مقابلة لهذه المسألة. من كان عنده شعر في أذنه، لو حلق شعره وأبقى ما في أذنيه، وقلنا الأذنان من إيش؟ من الرأس، فهل يكون قد ليس قد عمم؟ سئل الشيخ محمد رحمه الله وقال هذه مسألة غريبة، سئل شيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا وقال هذه مسألة غريبة، لكن الصحيح ما ذكره هنا أنها بالاتفاق ليست داخلة ومن جزء، ليست هي جزء من الرأس، وإنما هي في حكم الرأس في المسح، وإنما هي في حكم الرأس في المسح. لذلك قال بعد ذلك ابن حجر وكذلك لا يجزي المحرم أن يقصر مما عليها من شعر بالإجماع. قال بعد ذلك ابن حجر رحمه الله في النكت، قال وكذلك لا يجزي المحرم أن يقصر مما عليهما من شعر بالإجماع. كذلك كأني وقفت على هذه المسألة أيضا في كتاب الطبقات للسبكي، طبقات الشافعية، وأنا أنصح إخواني بقراءة كتب الطبقات حتى للمتفقه، فإن هناك فرائد في المسائل. طبقات الحنابلة لأبي يعلى، طبقات الحنابلة كذلك الذيل لابن رجب، هناك كما يقال فرائد قد لا تجدها في المطولات، لأن بعض هذه الفرائد مبنية على السؤالات، بعض هذه الفرائد مبنية على السؤالات. مثاله لما رأى أحدهم أحمد قد تقدم إلى السترة، قد تقدم إلى السترة لما كان يصلي، ثم بعد ذلك رأى أن السترة بعيدة فتقدم إلى السترة يمشي وجاء كأنه في الرواية قال يمشي أذرعا. فهذا أنا لم أجد هذا اللفظ إلا في، وقد يكون في بعض السؤالات موجودة، كتكلم عن نفسي مثل هذه الفوائد قد تجد كثيرا منها في كتب الطبقات. السبكي يذكر في كثير من الأحيان بعض المسائل المروية عن الرجل الذي قد ترجم له في الطبقات، وهذا يفيد طالب العلم، لأن كثير من كتب الفقه قد تتكلم عن المسائل ماذا؟ العامة. وأما المسائل الواقعة قد تكون من استفتاء أو تكون من سؤال، فإن قد لا تجدها في كتب الفقه العامة. ذلك الشافعي رحمه الله له قولة جميلة، قال: إن العامة لهم فضل علي، وذلك لكثرة أسئلتهم، وقد لا أجد جوابا فأبحث عنها. قال: إن العامة لها فضل علي، أو كما روي عنه: لكثرة أسئلتهم وقد لا أجد لها جوابا فأبحث عنها. هل يسن التكرار في مسح الرأس؟ هل يكرر مسح الرأس؟ على قولين. القول الأول قالوا إن مسح الرأس لا يكرر، ومعلوم أن الممسوحات لا تكرر، وقالوا إن كل ممسوح كره فيه التكرار، كل ممسوح كره فيه التكرار، لأنه قالوا ينتقل من كونه ممسوحا إلى كونه مغسولا. ذلك قالوا الخفين والعمائم، هذه كلها لا يكرر فيها المسح. القول وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، وقول أبي حنيفة، وقول مالك، ورواية عن أحمد، وهذه الرواية هي الصحيح في المذهب، وروي هذا القول عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن جماعات من السلف كابنه سالم بن عبد الله بن عمر، كذلك عن النخعي، كذلك عن المجاهد وطلحة والحكم بن عتيبة، عن أبي ثور، وعن غيرهم من أهل العلم رحمهم الله، كلهم قالوا إن الرأس لا يكرر فيه المسح. القول الثاني قالوا بالتكرار، وأنه يكرر، هذا هو قول الشافعي رحمه الله عز وجل، ورواية عن أحمد، هو قول ابن سيرين، وقول داود بن علي الظاهري، وقول ابن حزم، وحكاه ابن المنذر عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء، وعن غيرهم من أهل العلم الذين قالوا بالتكرار. استدلوا بما رواه أبو داود أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مسح رأسه 3، وقد حسن هذا الحديث الألباني رحمه الله، وصحح ابن خزيمة، وقال ابن حجر في الفتح في حديث عثمان: تثليث مسح الرأس والزيادة من الثقة مقبولة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ابن الجوزي الحنبلي مال في كشف المشكل إلى تصحيح التكرار، وقال الألباني رحمه الله في تمام المنة: وهو الحق، لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث، إذ الكلام في أنه سنة، ومن شأنها أن تفعل أحيانا وأن تترك أحيانا. قال: وهو اختيار الصنعاني في السبل. وقال صاحب عون المعبود: إن أحاديث المسح مرة واحدة أكثر وأصح وأثبت من أحاديث تثليث المسح، وإن كان حديث التثليث أيضا صحيح من بعض الطرق، ولكن لا يساويها في القوة، فالمسح مرة واحدة هو المختار، والتثليث لا بأس به. وهذا قاله صاحب عون المعبود. البيهقي رحمه الله مع أنه شافعي قال في السنن الكبرى: وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله عنه ذكر التكرار في مسح الرأس، إلا إنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها. قال النووي رحمه الله معلقا: مع أن البيهقي من المنتصرين مذهب الشافعية لم ينتصر في هذه الرواية، لم ينتصر، خليكم معي يا أخوان، لم ينتصر في هذه الرواية. إيش قال النووي اللي كان مع الشاهي؟ أجيبه. أوجه غريبة، هذا اللي ضبطها فقط. أوجه غريبة على كل النووي، ليس هذا كلام البيهقي، هذا أنت بعيد، اللي كانوا قريبهم مع الشاهي أنت بعيد أخانا أحمد. إيش قال النووي؟ معلوم أنه البيهقي معلوم أنه من المنتصرين المذهب إيش؟ الشافعي. مع ذلك لم ينتصر في هذه المسألة، فالقول بالشذوذ الحق يقال أنه قول قوي، القول مع أن الشيخ ناصر الدين الباني في صحيح أبي داود في الأم يعني دلل وذكر كذلك في تمام المنة رحمه الله، والقول بشذوذ الرواية يعني قول قوي، لذلك حتى قال بعضهم أنه قد خالف الراوي 9 من الثقات، قد خالف الراوي 9 من الثقات، فالقول بالشذوذ قول قوي. ومن أخذ بقول الشافعي ورواية عن أحمد وما ذكرنا من السلف وترجيح الألباني وترجيح غير واحد فإنه ليس عليه شيء، وكما قال صاحب العون قال: فالمسح مرة واحدة هو المختار، والتثليث لا بأس به. ومن قال أنه ينتقل من المسح إلى الغسل ليس بظاهر، لأن المسح ماذا؟ خفيف، المسح خفيف، حتى لو كرر فإن الانتقال ليس بظاهر، الانتقال ليس بظاهر، والعلم عند الله عز وجل. ما الحكمة من مسح الرأس مع أن كل أعضاء الوضوء ماذا؟ غسل. قال العلماء رحمهم الله عز وجل: تخفيفا على العباد، لأن الرأس مترأس، قالوا لأن الرأس مترأس، ولو غسله الإنسان لساح الماء على جسده ولحصلت المشقة خصوصا في أيام البرد، قالوا لأن الرأس مترأس ولو غسله الإنسان لساح الماء على جسده وحصلت المشقة خصوصا أيام البرد، خصوصا أيام البرد. نعم. قال رحمه الله: ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه فيمسح بإبهاميه ظاهرهما. تكلمنا عن هذا. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، وهذا كذلك فرض بالنص والإجماع، هذا فرض بالنص والإجماع، غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، وهذا فرض بالنص والإجماع. النص ما ذكر نعم في الآية، والإجماع قد أجمع أهل العلم رحمهم الله عز وجل على ذلك، ودخول الكعبين كذلك من الواجبات خلافا للرافضة، دخول الكعبين من الواجبات خلافا للرافضة، فإن الرافضة قد خالفوا أهل السنة رحمهم الله في القدمين في 3 مسائل. المسألة الأولى في موطن الكعب، فقال الرافضة إن موطن الكعب على ظاهر القدم، العظم الناتئ على ظاهر القدم، وأما أهل السنة فإنهم يرون أنه العظم الناطئ على جانبي القدم. المسألة الثانية الذي قد خالف فيها الروافض في القدم أن القدم من المغسولات، وهم قالوا القدم من الممسوحات. المسألة الثالثة أن أهل السنة يرون المسح على الخفين، والروافض لا يرون المسح على الخفين. وهذه المسائل ذكرتها ليس لأن خلاف أهل البدع معتبر، لا، ولكن لنعلم أن خلاف أهل البدع شاذ عن أهل السنة والجماعة، تنفيرا من هذه المعتقدات وتنفيرا من هذه الأقوال. فخلاف أهل البدع لا يضر أهل السنة، وموافقة أهل البدع لا يفرح بها أهل السنة، فمخالفتهم لا تضر وموافقتهم لا يفرح بها السني. وهذه من القواعد المهمة المقررة في الخلاف مع أهل البدع، فإن خلافهم لا يضر وموافقتهم لا يفرح بها، وإنما ذكرتها من باب أن نعلم ما وصل إليه هؤلاء الأقوام في مخالفة الكتاب والسنة، وفي مخالفة اعتقاد أهل السنة، وفي مخالفة القرآن والحديث. ذكر العلماء كذلك التخليل، تخليل الأصابع في اليدين وفي الرجلين، والثابت هو التخليل لما ثبت في حديث المستورد، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، وقد صحح ذلك ابن الملقن والألباني وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. واختلف العلماء في حكم التخليل، اختلف العلماء في حكم التخليل، فجمهور الفقهاء رحمهم الله عز وجل على أن التخليل مسنون، جمهور العلماء رحمهم الله على أن التخليل مسنون في اليدين والرجلين. القول الثاني هو قول المالكية، يرون أن التخليل واجب في اليدين، واختلفوا في وجوبه في الرجلين، فقال جماعة منهم بالوجوب، وقال آخرون بأنه مسنون في الرجلين، وأما في اليدين فإن المالكية يرون أنه واجب، وإنما الخلاف عندهم في الرجلين. والذين فرقوا يرون أن التخليل في أصابع الرجلين فيه نوع من العسر، فقالوا بالسنية فقط. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بما روي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، وقالوا هذا وجوب وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، قال فخلل بين أصابع يديك ورجليك. والجمهور قالوا بالسنية، قالوا لأن آية المائدة وردت ولم يذكر فيها التخليل، لأن آية المائدة جاءت ولم يذكر فيها التخليل. وقال ابن القيم رحمه الله قال وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستورد ابن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، قال وهذا إن ثبت، يقول ابن القيم وهذا إن ثبت عنه فإنما كان يفعله أحيانا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم، على أن في إسناده عبد الله ابن لهيعة، على أن في إسناده عبد الله ابن لهيعة، والكلام في عبد الله بن لهيعة كلام معروف من جهة إيش؟ من جهة تضعيفه مطلقا، هذا أول قول. قول الثاني من جهة توثيقه مطلقا، من جهة اختلاطه بعد احتراق كتبه، ومن روى عنه قبل الاختلاط فإنه يقدم حديثه معتبر، ومن روى عنه بعد الاختلاط فإن حديثه ليس بمعتبر. وكم راوي روى عنه قبل الاختلاط؟ 10، وقد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 10 أو 9، العبادلة المعروفون وقتيبة وكذلك غيره. وقد قرأت ما في السلسلة على شيخنا الشيخ بن محسن أيام قراءتنا عليه في أبي داود، والشيخ جزاه الله خير يعني يحمل هذا الآن على أن قتيبة من الذين قد رووا عن عن عن عن أبي اللهيعة قبل الاختلاط ويمشي حديثه، كذلك الشيخ الألباني يمشي الأحاديث لهؤلاء التسعة أو العشرة. نعم. قال رحمه الله هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أكمله. نعم. قال رحمه الله والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. الفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وهذا بالاتفاق أن الفرض أن يغسل مرة واحدة. وهل مع الغسل لا بد من الدلك؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله. القول الأول أن الدلك ليس بواجب، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. القول الثاني قالوا إن الدلك واجب، هذا قول مالك والمزني من الشافعية. والصحيح أن الدلك ليس بواجب، فإن الدلك زيادة على الغسل، فإن الدلك هو المرس والعرق، ولم يكن هذا أو إمرار اليد على العضو، وهذا إنما هو زائد على إيش؟ على الغسل. فلو أجرى الماء جريانا فالصحيح أن هذا ينطبق عليه أنه قد غسل يديه. فالصحيح في هذه المسألة هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. هذه الآية هي الأصل في باب صفة الوضوء وفي باب ذكر أعضاء الوضوء. هذه الآية هي الأصل. قال: وأن يرتبها على ما ذكره الله. الترتيب ليس من المسائل المجمع عليها، فإن مسألة الترتيب ليس من المسائل المجمع عليها، وإن كانوا قد أجمعوا على أن السنة أن يكون ماذا؟ مرتبة. ولكن هل الترتيب من الأمور الفرائض والشروط في الغسل أو في الوضوء؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا إن الترتيب سنة، وهذا هو قول الحنفية والمالكية، هو قول داود الظاهري. القول الثاني قالوا إن الترتيب فرض، وهذا قول الشافعي وأحمد وقول أبي ثور وقول أبي عبيد وقول إسحاق ورواية عن مالك، وهو كذلك قول ابن حزم. الصحيح أن الترتيب فرض من فرائض الوضوء. قالوا لأن في هذه الآية ماذا؟ الواو لا تقتضي الترتيب، فلو قال جاء زيد وعمر لم اقتضى ذلك الترتيب. لذلك من أدلة من قال بالسنية قالوا إن هذه الآية لا تدل على الترتيب من جهة الواو، لأن الواو لا تقتضي ماذا؟ ترتيبا، وإنما قالوا هو في إدخال ممسوح بين مغسولات، وهذا لا يكون إلا إذا كان مرتبا، وهذا لا يكون إلا إذا كان مرتبا في إدخال ممسوح بين مغسولات. قالوا وهذا لا يكون إلا إذا كان مرتبا. كذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يتوضأ مرتبا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي قال: من توضأ نحو وضوئه. مسألة أخرى الترتيب في الأعضاء المتشابهة كاليدين والرجلين، هل الترتيب أيضا فرض؟ هل يجب أن أبدأ باليمين ثم اليسار؟ فلو بدأ إنسان بيساره ثم يمينه، هل هذا الأمر يكون صحيح؟ أقول اتفق العلماء رحمهم الله عز وجل على أن الترتيب في الأعضاء المتشابهة سنة. وقال ابن الملقن رحمه الله: ولم ينقل القول بالوجوب إلا عن الروافض، ولم ينقل القول بالوجوب إلا عن الروافض، وإلا تقديم اليمنى على اليسرى بلا خلاف أنه من السنن. لذلك قد جاءت آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصح عنه ذلك كما هو عند ابن أبي شيبة، قال رضي الله عنه: لا أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين، لا أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين. وهذا ليس مخالفة للسنة، وإنما بيانا لماذا؟ للجواز، وأن ذلك ليس من قبيل الواجبات. وهذا الرافضة يخالفون فيه من؟ عليا رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهم يخالفون عليا في الاعتقاد، ويخالفون عليا رضي الله عنه كذلك في إيش؟ في الفقه، في الفقه وفي الفروع. كذلك ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه كما روى ذلك الدارقطني وصحح إسناده، أنه سئل عن رجل توضأ وبدأ بمياسره فقال: لا بأس. رجل توضأ وبدأ بمياسره فقال لا بأس. نعم. قال رحمه الله: وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، وأن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، وهذا هو الضابط، هو العرف وليس الجفاف. الضابط هو العرف، أن هذا الفاصل أصبح طويلا عرفا وليس الجفاف، فإن الجفاف قد يختلف من زمان إلى زمان، من زمان الحر إلى زمان برد. فالصحيح والعلم عند الله عز وجل أن الضابط في الموالاة، وكما قال الشيخ أن ذلك هو